الهروب والخداع او تبرير للنفس. ولا تظن ان بقاك هنا بضعة ايام او عدة شهور او ذهابك الى هنا او هناك مسقط لك من هذا الفرض او ندوة الاسلام والله. لا تحايل وعامل ربك بصدق واخلاص وتعامل مع احكام دينك بجدية. تعامل مع احكام دينك بجدية. ليس في الاسلام تكون غرام. وليس في الاسلام نفسك الجمع. فوق الناس. فوق الناس في الدنيا. لا والله. لا والله. يذكركم بقوله تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. واعلموا ان الله يحذر ما في انفسكم فاحذروه. ايه والله شديدة جدا. واحذر اخي ان يراك الله في مكان لا يحب ان يراك. واحذر كذلك الا يراك الله في مكان اوجب عليك ان يراك فيه. احذر ان يفقدك الله حيث امرك وحيث طلبك. وليس بمسقط عنك اي ملجأ او اي مهرب. تحاول ان تبرر لنفسك به انك اخطأت ما يجب عليك او انك ما شاء الله فعلت ما فعله الابطال الاشاوي من الصحابة الكرام. لا والله ليس في الدين خطوة اخرى. هذه عند النصرانية. فالعبد مما يجب عليه ان يمتثل احكام الله واحكام دينه بمنتهى الجدية وان يعض عليها بالنواجذ وفوق ذلك يدعو الله ان يثبته على هذا الطريق. إذن ليس بمسقط لك هذا الواجب العينين والفرض العينين أن تذهب هنا وتذهب هنا أو أن تنشغل بأمر آخر تظن أنه يغنيك عند الله. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم والله مطلع على نيتك وعلى الأمر الحقيقي الذي جعلك تترك هذا الواجب العينين لتذهب تلتمس السبيل هنا أو هنا. فلا تخادع الله أكلمك. من يخادع الله فهو خادعه سبحانه وتعالى ويوم القيامة. قال تعالى ولو شاء الله لم تصر منه. لو شاء الله لكفانا هذه الملحمة لكن قدرنا وقدر الله نافذ. كما كتب على الصحابة ان يتحملوا هذا الدين في غربته الاولى كتب علينا ان نتحمله في غربته الثانية. فيا له من دين لو ان له رجال كما قال ابن ادهم. قال تعالى ولو يشاء الله لم تصر منه ولكن الحكمة ليبلو بعضكم ببعض. وبعد ذلك ماذا قال؟ ومن قتل في سبيل الله يعرف ان المعركة لابد لها من ضحايا لابد لها من اشلاء لابد لها من جماجم لابد لها استنصر فيها الدماء. ومن قتل في سبيل الله فلن يضل عمله. وقال تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم. من لهم؟ من لهم يا رجال؟ من لهم؟ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ كل منا يصدق الإجابة مع نفسه. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكشف صدور قوم المؤمنين. الكروب والله امتلأت. والله امتلأت غيظا وحفظا. يكفي فقط أن ترى ما يحل الإسلام. وما يحل لبلدك وما يحل لأمتك. أما أن القلوب قد ماتت. أما أنك لا تستحي. أما أنه مال جرحي بميت إيلامه. إذا كنت من هذا الصنف فتبع نفسك أربعة وابعد عنه فأنت عالم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالمؤمن من علامات إيمانه أن يمتلئ قلبه غيظا وحفظا على الكفر المسلم. علامات الإيمان بنص الآية ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم. على إثبات الكفر ونكشف ذلك بدلالة الإجماع المعتمد. العقل. إذن على هذا التقرير الفقهي هناك سؤال يطرحنا ولا بد. هذا السؤال لا بد أنه يدور في ذهن كل مسلم، ألا وهو ما معنى تلك المقولة التي نسبت إلى أحد الصحابة الكرام والتي صارت في الآفاق وتراكمت على كثير من الألسنة بحق أو بباطل؟ ما معنى قول البعض كفر ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي من كانت في العبارات الكفر الأصغر؟ نقول لله تعالى كيف من الرحمة من المرض العون، نقول بداية السبق معنا كما رأيتم بأنفسكم أن الآية لا تحتمل لأي حال من الأحوال أن تصرف أو أن تؤول أو أن تحمل إلى الكفر أو عام الكفر الأفضل. فالآية نص صافع صريح الدلالة حاسم بالنزاع ورافع بالخلاف، فأن كل من أعرض عن حكم الله وحكم الآراء والأهواء فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وعلى ذلك نقول إن عقد إجماع الأمة، أي لا معنى للحديث والنقاش بعد ذلك في حكم من هذا وكفر من هذه الحالة. أما قول البعض كفر دون كفر فكما قلنا من قبل أننا لا بد أن نجمع النصوص كلها في مكان واحد. إذا جمعنا هذه المقولة في الكفر الأصغر مع تلك الأدلة القطعية، القطعية الثبوت القطعية الدلالة، يظهر لنا أن هذه المقولة تدور بين أمرين لا فارق لهم لأي حالة من الأحوال. إما أن تكون ضعيفة النسبة غير صحيحة الثبوت إلى من رويت عنهم، هذا الأمر الأول، وإما أن تكون في موضوع آخر تماما يختلف من ألفه إلى يائه عن ذلك الموضوع الذي نزلت الآية فيه، في موضوع آخر تماما يختلف عن قضية الاستدلال والتشريع. ونحن سنبحث الأمرين، الأمر الأول فيما يتعلق بضعف نسبة هذه المقولة لقائلها، والأمر الثاني في المناط الحقيقي والصحيح الذي يجب أن تحمل عليه تلك المقولة. فنحن نقطع بأنه ليس هناك أحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ليس هناك أحد فيهم يقول أو من الممكن أن يقول بأن التشريع والاستدلال من الكفر الأصغر. نحن ننزه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن مثل هذه المفاهيم التي انفرد بها أفراد من جهة العصر الحديث. فصحابة الرسول عليه رضوان الله عليهم وعليه أفضل الصلاة والتسليم أنزهوا من أن يقولوا تلك المقولة الجائرة، فهم معدن العلم وحملة الرسالة، وهم الذين قاتلوا مانع الزكاة لأنهم منعوا فرضا واحدا تأويلا من عند أنفسهم، تأويلا من عند أنفسهم، وحكموا عليهم بالردة وقاتلوهم قتال كفر وردة، واستباحوا منهم النفس والمال والعرض لمجرد أنهم عطلوا حدا أو منعوا فريضة واحدة من فرائض الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مستحيل أن يثبت عنهم أو أن يصدر منهم القول بأن التشريع والاستدلال الذي انعقدت عليه والذي انعقد لإجماع الأمة يستحيل أن يصدر منهم أن هذا من الكفر الأصغر. نحن نقول هذا محال أن يصدر عن الصحابة الكرام، وخاصة أن يصدر عن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالفقه وبالتأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمه التأويل. فهذا الصحابي الجليل حبر الأمة، نقطع يقيننا أنه من المستحيل أن يصدر عن القول، لأن المشرع المستبدل لم يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وإنما كفر كفرا أصغر. هذا القول هراء، والذي يقول هذه المقولة تماما يرمي الصحابة الكرام بالكذب والبهتان والزور، ويفتري عليهم ويسلكهم في صفوف المبتدعة الزنادقة الذين أرادوا الكيد لهذا الدين. إذا نبدأ الحديث أولا حول ضعف نسبة هذه المقولة إلى قائلها، ونقول هذه المقولة نسبة إلى ذلك الصحابي الجليل العلم من أعلام الفقه والتفسير عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، كما نسبت كذلك إلى تابعيين من أجلة التابعين وهما طاووس ابن سلسان ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح مفتي مكة المشهور. نقول أما ما نسب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوردت هذه المقولة عنه بلفظين، مقولة الكفر الأصغر وكفر دون كفر، وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظين. اللفظ الأول ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. اللفظ الأول الذي ورد عن ابن عباس في هذه الآية أو الذي نسب إليه هو قوله ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعلى التحقيق أن هذه القولة وتلك المقولة ليست من كلام ابن عباس، وإنما هي من كلام ابن طاووس، الذي روى تلك المقولة عن ابن عباس بإسناد المصطفى، ولكنه إما أن يكون أدرجها من كلام نفسه أو أن يكون أحد الرواة الذين روى عنه هو الذي أدرجها. يعني كما قلنا الدرس اليوم يعني شبه تخصصي، نحاول نبسط العبارة. نقول هناك شيء في علم المصطلح يعرف بالإدراج، الحديث الذي يدرج فيه سواء في ذلك كان الإدراج في السند أو في النفس، وسواء كان ذلك الأثر الذي أدرج فيه من المرفوع أو من المنقول، أي سواء كان من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو من كلام الصحابة. والإدراج هو الزيادة، الزيادة على المتن مما ليس فيه، أن يزيد الراوي على ذلك المتن كلمة أو بضع كلمات ليست من أصل المتن. صحيح؟ هذا هو المدرج. نقول هذا الأثر عن ابن عباس حدث فيه إدراج، فالرواية الصحيحة التي نذكرها الآن ليس فيها هذه الزيادة من كلام ابن عباس، وإنما موجودة هذه الزيادة ومصرح بها من كلام من؟ من كلام ابن طاووس الراوي عن أبيه الراوي عن ابن عباس. ننتبه، الإدراج هذا نوع من أنواع الحديث الذي يصنف بداية في الحديث المردود، فترد الزيادة ويقبل أصل الحديث إذا استوفى ثلاث شروط الصحة. نقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد السادس صفحة 256 ذكر لنا هذا الأثر بداية، ذكره من طريق سفيان ابن عيينة، عن معمر ابن راشد عن ابن طاووس عن أبيه طاووس قال قيل ابن عباس عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ننتبه يا أخو، هذه الرواية الأولى ذكرها ابن جرير عن سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن ابن عباس قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هي به كفر. ماذا قال؟ قال ابن عباس هي به كفر. هذه الزيادة المدرجة التي تتبين بعد ذلك أنها مدرجة، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الزائدة، هذه الجملة الزائدة، كيف نحكم انها من اصل المتن او مدرجة؟ نحكم كما هو معلوم عند اهل هذه الصنعة الحديثية انهم بداية اول ما يقومون به انهم يجمعون سائر الروايات التي صيغت في هذه الاثر، في هذا الاثر، ويقارنون بين تلك الروايات. فالذي ظهر منه ادراج يحكم له بالادراج، والذي ظهر انه من اصل المتن يحكم له لانه من اصل المتن. وهذا ما فعله الطبري، اذ ان الطبري بعد ان ذكر تلك الرواية مباشرة ذكر رواية اخرى من نفس الطريق باختلاف سفيان بن عيينة. بدل سفيان ذكرها عن من؟ عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق قال الطبري، وعن عبد الرزاق عن معمر ابن راشد عن ابن طاووس عن ابيه قال سئل ابن عباس. نفس الاسناد الاول باختلاف من؟ سفيان فقط، فذكرها من طريق اخر عن شيخ اخر بدل سفيان، ليشير وليلفت الانظار وليلفت الخارج الى ان هذه الزيادة ليست من كلام ابن عباس، وانما هي من كلام من؟ من كلام ابن طاووس الذي صرح بنفسه بها. قال عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال هي به كفر، وانتهى كلام ابن عباس. ماذا قال؟ هي به كفر. قال ابن طاووس، انظر الرواية مصرحة بوقوع الادراج في الرواية الاولى وبالتفصيل في الرواية الثانية. وهذه اول ما يلجأ اليه المحدث لمعرفة هل في ذلك الحديث علة او فيه شذوذ او فيه ادراج او فيه اضطراب او فيه زيادة او فيه تصحيح او فيه تحريف الى سائر هذه الانواع المعروفة في علم المصطلح. قال هي به كفر، هذا كلام من؟ وهنا انتهى كلام ابن عباس. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. الشاهد ان هذه الزيادة التي رأيناها في الرواية الاولى جاءت في الرواية الثانية عن من؟ عن ابن طاووس. فهذه الرواية الثانية التي ذكرها الطبري يريد ان يقول بها ان تلك الزيادة الاولى ليست من كلام ابن عباس، وانما هي من كلام من؟ من كلام ابن طاووس. اذا يأتي اهل الحديث ويحكمون على تلك الزيادة الاولى في الرواية الاولى، يحكمون بانها مدرجة، بانها مدرجة، مدرجة من كلام من؟ من كلام ابن طاووس. اما ان يكون هو بنفسه ادرجها تفسيرا لابن عباس، وهذا الذي يجبه، وهذا الذي يترجح. لماذا؟ لان تلك المقولة هي المحفوظ والمشهور عن من؟ عن ابيه طاووس كما سيأتي الحديث. هذه المقولة ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله هي المحفوظ والمشهور عن ابيه طاووس. فكأن ابن طاووس ذكر تلك الجملة تفسيرا من عند نفسه، ننتبه، تفسيرا من عند نفسه لكلمة ابن عباس. اما ابن عباس فقال هي به كفر على الاطلاق وسكت. فجاء ابن طاووس وفسر هذا الكفر من كلام ابن عباس على ما اخذه من ابيه، على ما اخذه من ابيه الذي هو بالفعل هو المشهور والمحفوظ عنه، فقال وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك وجدنا الحافظ ابن كثير المحدث العلم في علم الحديث، وجدناه في تفسيره ماذا قال؟ اقتصر فقط على رواية من؟ على رواية عبد الرزاق الذي هي من كلام من؟ من كلام ابن طاووس، وليس من كلام ابن عباس، وهذا ترجيح له لتلك الرواية على الرواية الأولى. وأنتم تعرفون كما هو مقرر عند أهل العلم أن تفسير ابن كثير ما هو إلا اختصار لمن؟ لتفسير ابن جرير. فعامة ما ينقله إن لم يكن كله ابن كثير إنما ينقله عن من؟ عن ينقله عن ابن جرير. فهو بالفعل وبالقطع وقيلا رأى تلك الرواية التي هي عن سفيان، ولكنه حكم عليها بأنها مدرجة. فترجيحا منه اعرض عن تلك الرواية واكتفى فقط برواية من؟ برواية عبد الرزاق. وهذا الذي ذكره ابن كثير في المجلد الثاني الصفحة 58، فلم يذكر ابدا من قريب ولا من بعيد رواية سفيان، وانما ذكر فقط رواية عبد الرزاق، عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال هي به كفر، هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نفس الامر فعله من؟ فعله الحافظ المحدث محمد بن ناصر المروزي في كتابه المشهور تعظيم قدر الصلاه، اذ انه ايضا اقتصر في كتابه على روايه من؟ على رواية عبد بالظبط، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى رواية سفيان. ذكر كلمة بس يبيه كفر، قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الواحدة. يقول الشيخ المحدث احمد فاكر في كتابه الشهير صرح اختار علوم الحديث ابن كثير، هو اختار لمقدمة ابن صلاح كما هو معروف، قال في الفقه الرجاع والستين: اما الادراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والاولى ان ينص الراوي على بيانه. الشاهد الذي نريد قوله الادراج لتفسير شيء من ايه من الحديث. فمن مقاصد المدرجين انه احيانا يرى لفظة يظن انها قد توهم على السمع، فيشاهد من عند نفسه ويفسرها، فيشاهد من عند نفسه ايه ولا ذلك اثار كثيرة سواء في المنصوص او في المرفوع. الشاهد قوله الادراج لتفسير شيء من الحديث، نقول يجب ان يكون ذلك فعل ابن طاووس، فاراد ان يفسر كلمة ابن عباس هي به كفر، فقال وليس كمن كفر بالله وملائكته كتبه، اما ان يكون هو ادرجها بنفسه واما ان يكون ادرجها احد الرواة عنه. قال الشيخ المساكر كذلك في صفحة 61 قال ويعرف، هذه مهمة، كيف نعرف المدرج كما كنا، قال الشيخ ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية الأحرار. ماذا قال؟ قال ويعرف، هذه حاجة معروفة عند كل من شم راح في العلم، قال ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية الأحرار. رواية ثقة الكلام كله مساقا واحدا، رواية أخرى فصلا، هذا من كلام فلان وهذا من كلام فلان. قال ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي، هذا أيضا موجود معنا، أو بالنص على ذلك من من؟ من الراوي، كما قال هنا ابن طاووس. قال ابن طاووس كما ذكر ذلك عبد الرزاق، قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته. هذه الأمور كلها مصرحة بأن تلك المقولة ليست من كلام ابن عباس، إنما هي إدراج إما من طاووس إما من ابن طاووس نفسه وإما من أحد الرواة عنه. أما المقولة الثانية التي نسبت كذلك ابن عباس هي قوله ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، قوله إيش؟ ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وهذا القول لم يذكره ابن جرير في تفسيره أبدا، وإنما الذي ذكره هو ابن كثير، ذكره من رواية ابن أبي حاتم والحاكم كلاهما من طريق واحد. ابن أبي حاتم والحاكم روي هذا الأثر من طريق واحد، وهذا الذي هو طريق سفيان ابن عيينة عن هشام ابن خزير عن طاووس عن ابن عباس. الطريق سفيان ابن عيينة عن هشام ابن خزير عن طاووس عن من؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. هذه رواية ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني الصفحة 59. أما اللفظ عند الحاكم المستدرك هو قوله ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. هذه لفظة الحاكم في مستدرك. قال الحاكم بعد أن ذكر هذا الأثر قال صحيح على شرط الشيخين ولن يخرجا، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. هذا في المجلد الثاني من المستدرك صفحة 313. نبدأ نفصل على أصول أهل العلم الأسماء الحديثية في هذا الكلام. أولا نبذة بسيطة عن المستدرك، المستدرك الحاكم. المستدرك من اسمه أراد الحاكم أن يستدرك بعض الأحاديث التي هي في ظنه وفي زعمه على شرط الشيخين، توافق شرط البخاري وتوافق شرط مسلم، إلا أنهما رحمهم الله لم يخرجاها، فقال من باب الفائدة الزائدة أجمع هذه الأحاديث زيادة على ما في الصحيحين بشرط أن ألتزم شروط الشيخين، شروط البخاري ومسلم، مفهوم؟ فهذا كما من اسمه استدراك منه على ما في الصحيحين، أن يجمع سائر الأحاديث التي هي في ظنه وفي زعمه صحيحة، بل على توافق او على قدم سواء بما في الصحيحين، ولكنهما لم يخرجها، مفهوم معنى المستدرك؟ زين. واجتهد الحاكم وقام بجمع عدد كبير من تلك الاحاديث، وجعل ائمه الجهاديه النقاد الحفاظ ومنهم عدد كبير من الأمراء المؤمنين بالحديث على رأسهم الحجر العراقي والجامعي وغيرهم جاءوا وأعملوا النقد والتثبيت في هذا الكتاب المصنف وحكموا على الحاكم حكما واحدا لم يختلف فيه أحد من أهل العلم لأن الحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح أيما تساهل الأمر معروف مقرر إلا من قرأ شيئا ولو بسيطا في هذا العلم الحاكم رحمه الله كما قال ابن الصلاح ومن هو ابن الصلاح من الذين رسخوا علم المصطلح قال ابن الصلاح في مقدمتين قال والحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح ما معنى واسع الخطو لا تخير بما تقيد به الشيخان البخاري ومسلم لا عنده قدر كبير من التساهل فشروطه فيها قدر كبير من اللين قال والحاكم وهذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح احد اعمدة هذا الفن الذي عليه المعول بعد الله تعالى في علم اصول الحديث فمقدمته اشهر ما نتحدث عنه وكل من صنف في المصطلح انما هم على مقدمة ابن الصلاح ما بين منظوم وما بين منصوص وما بين مبسوط وما بين مختصر قال ابن الصلاح والحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به يحكم بأدنى اهتمام في على الحديث بالصحة انت يا شباب الامور يعني حتى كنت اخذتها لك انها مفيدة فسامحونا يعني حاول ايه يعني تعني بالله قلت جيد ما تنام عليك بس حتى تعمل سيدة انا اخذتها لك جوازها لكن اخذتها ايدك جوازها شيئا سيدة شيئا قال ابن الصلاح وهو واسع الخطوي في شرط الصحيح يعني لا يتقيد بالفعل بشروط الإمام البخاري ومسلم ثم قال متساهل في القضاء به متساهل في الحكم بالصحة على الحديث بأدنى شيء يحكم أن الحديث إيش صحيح حتى قال بعض الحفاظ قال أنه لم يرى هذا الحافظ المني ماذا قال قال لم أرى في كتاب الحاكم حديثا واحدا على شرط الشيخين لكن هذه مبالغة نقول لكن هذه مبالغة وإن كانت مبالغة إلا أنها تعطينا إشارة على مقدار تساهل الحاكم لأنها تعطينا إشارة على مقدار تساهل الحاكم هذا الكلام ذكره السيوطي في تدريب الراوي وذكره الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحديث في الصفحة 24 وقال حافظ العراقي في كتابه التقييد والإطراح في الصفحة 18 قال القاضي بدر الدين ابن جماعة والصواب في مستدرك الحاكم وفي أحاديثه أن يتتبع ويختم عليه بما يليق بحاله لا نسلم بكلام الحاكم بكلام الحاكم فليس معنى أنه قال صحيح على شخص يخيل أن نقبل هذا الكلام لا في الأصل الحاكم عندنا متساهل وهذه قاعدة لا نخرج عنها فما يأتينا منه سواء قال صحيح سواء قال ضعيف نبدأ نحن نبحث فيه ونحكم عليه بما تؤهل لنا قواعد هذه الصنعة قال القاضي قال العراقي نقل عن القاضي ابن جماعة قال والصواب في أحاديث المستدرك أنه متتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف وهذا هو الصواب هذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم في الحديث أنه لا يسلم للحاكم في كلامه الذي يقوله ولا يسلم له في حكمه على الأحاديث سواء بالصحة أو بالحسن أو الضعف وإنما نخضع هذه الأحاديث لقواعد هذا العلم ثم نخرج بذلك الحكم إما بالصحة وإما بالحسن وإما بالضعف مسألة الكلام فيها كثير والذي أراد أن يرجع بالتفصيل فيها فليرجع إلى تدريب الراوي والسيوطي ولهيث الحافظ ابن حجر كلام نفيس في الأسباب التي جعلت الحاكم يقع في التساهل وهو أنه لم ينفح كتابه مرة واحدة ثم قام بتنقيح جزء يسير منه وخرمته المنية قبل أن يتم سائر الكتاب تنقيحا وتنقيحا نقول هذا الأثر الذي صححه الحاكم وجزم أنه على شرط الشيخين نقول للأسف هذا الأثر ليس بصحيح وإنما هو وفقا لقواعد هذه الصناعة أثر ضعيف وليس من شرط الشيخين لا من قليل ولا من كثير ذلك أن علة ضعف هذا الأثر هو وجود أحد الرواة الذين حكم عليه جهابذة هذا الفن بالضعف بل بعضهم قال فيه ضعيف جدا كما سادما وهو من هشام ابن حجير فهشام ابن حجير أحد رجال هذا السند من الضعفاء الذين ضعفهم الجهابذة. نقول كل أنه ما وضع فيه يؤخذ حديثه، ولكن يؤخذ انفرادا أم متابعة؟ يؤخذ متابعة، فحديثه غير صالح للاحتجاج به منفردا، وإنما صالح للاعتبار. وفرق شاسع بين قولنا صالح للاعتبار وصالح للاحتجاج. صالح للاحتجاج أي أنه بذاته، سواء جاء من يتابعه ومن يوافقه على أثره وعلى قوله أو تفرد به، هذا هو الذي يقال في صالح. أما صالح للاعتبار أنه يؤخذ كمتابع أو كشاهد لغيره، أما إذا انفرد فلا يقبل حديثه ولا كرامه. انتبه يا أخي، صالح للاعتبار أي أنه إذا انفرد برواية أو بأثر أو بحديث لا يقبل من أهل العلم ولا كرامه، إنما يقبل في حالة واحدة، أن يأتي له إيش؟ متابع أو شاهد من كلام غيره من الرواة. وهذا الذي حدث بالفعل مع هشام ابن حجير. هشام ابن حجير صالح للاعتبار، أي أنه إذا أخرج له البخاري ومسلم فإنما أخرج له متابعة مقرونا بغيره، ولم يخرج له انفرادا بذاته، انفرادا بذلك بذاته. ولعل رواية الشيخين بالفعل البخاري ومسلم روى أو روي لهذا الرجل، ولكنهما روي له إيش؟ متابعة واقترانا بغيره. البخاري كما ذات معنى أخرج له في صحيح حديثا واحدا تابعه عليه غيره وهو عبد الله بن طاووس، ومسلم أخرج له حديثين تابعه فيهما غيره من الرواة الحفاظ، فلم يخرج له البخاري ولا مسلم انفرادا، وإنما أخرج له متابعة واقترانا بغيره. وهذا الأمر هو الذي أوقع الحاكم في الخطأ والخلل، فظن أن رواية تنتبه، فظن أن رواية الشيخين له ما هي توثيق مطلق لهذا الرجل. ننتبه، وهذا خطأ وقع فيه كثير من الحفاظ، يظن أن البخاري ومسلم يخرج لرجل في صحيحهما، فيأخذ هذا الرجل لمجرد أنه جاءه في صحيح مسلم أو صحيح البخاري ويجعله إيش؟ ثقة، ويقول أنه قد جاوز القنطرة. لماذا؟ لأنه قد أخرج له البخاري ومسلم. هذا كلام باطل ولا يجري إلا على جهلة العلم بهذا الشأن. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم كما هو معروف وكما هو مذكور في الكتب المبسوط أحيانا يخرج من روايات الطبقة الثانية التي هم أقل في الضعف وفي العدالة، وأحيانا يخرج من روايات أهل الطبقة الثالثة، ولكنهما إذا أخرج من رجال الطبقة الثانية أو الثالثة فإنما يخرج لهما متابعة واقترانا بغيرهم. فيأتي الذي ليس له خبرة بالصحيحين خبرة تامة، ويظن أن وجود هذا الرجل مجرد وجوده في الصحيحين هي من باب التوثيق المطلق له. وهذه المسألة أشار إليها الحافظ الزيلاني في كتاب المشهور موصل الراية، وذكرها في معرض حديثي عن تساؤل الحاكم، في معرض حديثي عن من؟ عن تساؤل الحاكم. وقال من أسباب غلط الحاكم في التصحيح، ماذا قال؟ من أسباب غلط الحاكم في التصحيح أن بعض الرواة يكون قويا إذا روى عن شيخ معين معروف بملازمته له، ولا يكون قويا في غيره من الشيوخ. نشرح هذه المسألة. هذا الراوي لو عدة شيوخ، طيب؟ أخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا، إلا أنه متخصص في روايات شيخ معين فهو قوي في هذا الشيء. على سبيل المثال قوي مثلا في سفيان، لازم سفيان وحفظه وحفظ رواياته ولن يفارقه إلا بعد أن توفي، صحيح؟ إلا أنه في سائر الشيوخ فيه قدر من إيش؟ من الضعف، فلا يحتج به إلا في روايته عن من؟ عن سفيان، عن شيخه الذي أتقن حديثه. فيأتي الذي ليس له كما قلنا علم بهذه الصنعة وينظر إلى أن البخاري ومسلم روي عن هذا الرجل، ويغفل أن البخاري ومسلم روي عنه من طريق من؟ من طريق شيخه القوي فيه، من طريق سفيان. فيأتي هو ويروي عنه من طريق شيخ آخر هو ضعيف فيه، ويقول أن مجرد وجود في الصحيح هذا كاف للحكم بتوثيقه. هذا كلام باطل، فمجرد وجود الراوي في الصحيح هذا ليس حكم له بالتوثيق، فقد يخرج عن الضعيف ما عرف أي البخاري ومسلم أنه أصاب فيه، وقد يخرج عن الضعيف ما وافقه عليه غيره دون من فرض به، وقد يخرج عن الضعيف من طريق الشيخ القوي لا من طريق الذي هو ضعيف فيه. قال الزيلعي ولا يكون قويا في غيره من الشيوخ، فيخرج له البخاري ومسلم أحاديث هذا الراوي من الوجه القوي فقط، من الوجه القوي فقط، فيظن الحاكم أن هذا توثيقا مطلقا من الشيخين، فيعتمد جميع حديثه ويحمله على الصحة، فكل حديث يأتي من طريق هذا الرجل يجعله إيش؟ فلماذا يقول لك لما البخاري ومسلم روى فيه؟ لا، البخاري ومسلم لم يروى على هذا الإطلاق، إنما روى له بشروط مقيدة، أنت غفلت عن هذه الشروط، لذلك فلا بد في كل علم من التفصيل والتبيين. لا بد في كل من التفصيل وتلك نقول له ايش امورها كده. نعم البخاري ومسلم اخرج له، ولكنهما اخرج له ما عرف ان غيره وافقه عليه، ما عرف انه صحيح. لماذا؟ لانه جاءت له متابعات وشواهد. اما هذا الاثر فكما سياتي معنى انه لانفرادات بشيء فلم يتابعه عليه غيره فلا يصح الاحتجاج به. يقول الامام احمد وانظر لكلام الحفاظ الجهابدة، وانظر لكلام من رؤوس الأئمة في علم الجرح والتعديل، كلهم حكموا بضعف هشام. قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والعلم في هذا المجال، قال هشام ليس بالقوي، هشام ليس بالقوي. هذه الأحكام ذكرها ابن حجر في مقدمته هدي الساري في الساري في الصفحة 447. قال أحمد بن حنبل هشام ليس بالقوي، وقال مكي ضعيف الحديث، قال مكي ضعيف الحديث، وقال وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديث. ومن يحيى بن سعيد القطان؟ من علم الجرح والتعديل الذي إذا اجتمع هو وعبد الرحمن بن مهدي على تضعيف رجل فلن يوفق إلى قيام الساعة، هذه كلمة الأئمة عنهما، والذي إذا اجتمع هو وعبد الرحمن بن مهدي على تعديل رجل فلن يضعف إلى قيام الساعة. هذول الخطاب عليهم قام علم الحديث تفسير من الله سبحانه وتعالى، ضعف يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديث، يعني حديث الله لا يؤمن به، كذلك ضعفه علي بن المديني. انظر انظر تلك الاسماء، كل اسم لها كفيل يعني للقطع بالايه بذلك الحكم، اسماء لها وزن كالجبال. علي بن المديني كذلك ضعفه العقيلي في كتاب الضعفاء، وكذلك ضعفه ابن عدي في كتاب الكامل الضعفاء. وقال ابن معين، إذا سمعت كلمة ابن معين أحد الحفاظ، هذه قصة حقيقية ذكرها أهل العلم في كتب الجرح والتعديل، وذكرها صاحب كتاب تاريخ يحيى بن معين في مقدمة المحقق، أحد الحفاظ حاصل أظنهم بلاد الشام، كان في مجلسه وكان له تلاميذ محدث مشهور، وكان يقرأ من صحيفة، يقرأ من صحيفة لا يحدث من حفظه، فدخل عليه ابن معين، فدخل عليه ابن معين، تعرفون ماذا قال الرجل؟ ارتبك واضطرب وارتعش ولم يستطع ان يكمل الحديث الذي بدا به، وسقط من يديه الكتاب الذي حدث به بمجرد ان راى ابن معين. لماذا؟ لانه يخشى ان يخطئ امام ابن معين فيضعف ابن معين فتظل وسمه عار الى يوم القيامه. ابن معين والله يعني كلام حول هذا الرجل جهبل، جبل يسموه جبل الحفظ والإتقان. ابن معين قال ابن معين ضعيف جدا، ماذا قال؟ ضعيف ضعيف فقط، قال ضعيف جدا، الا ان هشام كان رجل صالح في دينه، صالح ايش؟ في دينه، ذا صاحب عباده، ولكن هذا قضيه والحفظ والإتقان قضية أخرى لا تشتبه عليكم أو لا يشتبه عليكم في الأمران، فقد يكون الراوي من المجتهدين في العبادة من أهل الزهد والورع، إلا أنه في هذا الشأن كما قال ابن مالك وجدت 70 من أهل العلم لو ائتمن كل منهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا، ولكن يقال لا يؤخذ عنهم الحديث، لا يؤخذ عنهم الحديث. لماذا؟ يقال ليس من أهله، فيهم غفلة، تعرفين غفلة الصالحين هذه مشهورة كما قال مالك، فيه غفلة الصالحين، فلان صالح في دينه صاحب بلده لكن فيه غفلة الصالحين، ليس لديه الحفظ والإتقان، فليس الدين فقط هو الشرط أو ليس العدالة فقط، هما أمران لابد من اجتماعهما في الراوي، العدالة والإيش؟ الضبط، العدالة وأنتم تعرفون الشروط الصحيح، أول شرط العدالة ثم الضبط، فقد يكون عدنا ثقة في دينه صاحب عبادة وتقوى وراء هذا كثير، إلا أنه في غفلة ينسى لا يحفظ، صاحب أوهام صاحب أغلاط، منهم الذي معنا صاحبنا هشام بن جير، فبالفعل هشام كان من صالح اهل مكه، الا انه لم يكن من اهل ايش؟ الحفظ والضبط، لذلك قال فيه ابن معين ضعيف جدا، ضعيف جدا. كذلك قال ابن حجر, ماذا قال ابن حجر؟ صدوق له اوهام. يعني ايش يعني؟ ما يسوي صدوق له اوهام. والذي يقال فيه صدوق له اوهام لا يؤخذ حديثه ابدا الا ان ياتي بمتابع او بشاهد. هذه قاعده لا ليس فيها خلاف عند اهل العلم بالحديث. قال علي ابن المديني زعم سفيان, قال سفيان بن عيينة, قال كان هشام ابن قتيل كتب كتبه على غير ما يكتب الناس, اي اقتدارا عليه, فاضطربت عليه. ماذا؟ كتب كتبه جماعه ثم حدث له ايش؟ اضطراب, فلم يستطع ان يميز بين الصحيح وبين السقيم, فدخل هذا في هذا, فنسب هذا الى ذاك ونسب ذاك الى هذا. فلعل هذا الحديث كما قال احد اهل العلم المعاصرين, فلعل هذا الاثر من اوهام الذي وهم فيه. وسفيان كان من المتخصصين في اهل مكه. هل تعرفون ان هؤلاء النقاد كان كل منهم له تخصص في ايه؟ في اهل بلده معينه. فسفيان بن عيينه كان من المتخصصين في ايه؟ في اهل مكه, فكان من اعرف الناس بالمكيين من الرواه, يعني من اعرف الناس بالمكيين. قال سفيان, قال لم ناخذ منه علم الهشام الا ما لم نجده عند غيره. هذه مهمه عندنا. قال سفيان لم ناخذ منه الا ما لم نجده عند غيره. ثم هذا الكلام, معنى هذا الكلام ان روايه سفيان عن هشام هي من تفردات من؟ هي من تفردات هشام. فهمتم المقوله؟ ماذا يقول سفيان؟ قال سفيان لم ناخذ منه الا ما لم نجده عند غيره. هذا الاثر ذكره القيلي في كتابه. قال سفيان ماذا؟ قال سفيان لم ناخذ منه الا ما لم نجده عند غيره. اذا روايه سفيان عن هشام هي من باب ايش؟ تفردات هشام. طيب وهذه رواية من؟ رواية سفيان عن هشام. فبنص تلك العبارة هي من تفردات من؟ من تفردات هشام. فمين أيضا؟ هو يعني هو مرجد بالنسبة لكم, لكن نص سفيان يقول كل الذي رويناه عن هشام هذا من تفردات هشام. طيب وهذا الأثر من الذي رواه عن هشام؟ هو بالفعل من تفردات هشام التي ليس لها متابع ولا شاهد صحيح يعتمد عليه. قال أبو حاتم, أبو حاتم الرازي, قال في هشام يكتب حديثه. ماذا قال؟ قال يحتج به. ماذا قال؟ يكتب حديثه. فيأتي الحافظ الذهبي كما قال السكي عنه ذهبي الوجود علما ومعنى لفظا ومعنى. الذهبي هو كتمة ذهبي لسان, ذهبي الوجود لفظا ومعنى. قال في مجلد الاعتدال الكتاب المشهور, قال في المجلد الثاني صفحة 305 وثمانين, قال وقول أبي حاتم يكتب حديثه أي ليس بحجة. احفظوها. ماذا قال الذهبي تعليقا على قول أبي حاتم؟ ماذا الحكم عندما يقول أبو حاتم في فلان وفي رجل أنه ليس يكتب حديثه؟ ما معنى أن يقول أبو حاتم يكتب حديثه؟ قال الذهبي الذهبي في هذا الفن في المجلد الثاني صفحة 305 قال وقول أبي حاتم يكتب حديثه أي ليس بحجة, أي ليس بحجة بذاته, وإنما يكتب حديثه إيه؟ متابعة واستشهادا مقرونا بغيره, مقرونا بغيره. طيب ننظر رواية البخاري ومسلم لهشام. قال ابن حجر في المجلد الأول في مقدمة حديث ثالث صفحة 448 قال أما البخاري فلم يروي له إلا حديثا واحدا, إلا حديثا واحدا هو حديث سليمان ابن داود عليهما السلام, وهو قوله لأطوفن إلي على 90 امرأة. الحديث مشهور. هذا هو الحديث فقط الذي أخرجه البخاري لمن؟ لهشام. وهل أخرجه له انفرادا؟ لا, ذكره الحافظ الإمام أمير المؤمنين البخاري ذكره في باب آخر في كتاب المفتاح للرواية رواه آخر. قال ابن حجر أورده في كفارة اليمين من طريق هشام ثم تابعه في كتاب النكاح برواية عبد الله بن قرة. إذا أخرج له انفرادا أم اقترانا؟ أخرج له متابعة واقترانا بغيره, لم يخرج له ولم يحتج به اقترانا بذاته كما قال أبو حاتم. والمعلوم من ابن حجر أنه في المقدمة فرغ جزءا كبيرا منها للدفاع عن من؟ للدفاع عن الرواة الذين تكلم فيهم الرواة الصحيحة. هذه مسألة معروفة, فذكرهم على ترتيب الحروف الهجائية, ذكرهم وأخذ يدافع عن كل جزء إلا أنه عندما جاء إلى أوشام لم يدافع عنه. ذكر فيه تلك الأقوال التي ذكرناها ولم يدافع عنه بكلمة واحدة. وما عرف عن ابن حجر أنه من أعلام هذا الفن، من أعلام الجرح والتعديل، أنه عندما يتكلم في راوي بغير حق يبذل كل جهده في الدفاع عن ذلك الراوي حتى يثبت أنه الفعل ثقة وأنه ضبط. أما عن الفن فلم يتكلم ولم يدافع عنه بكلمة واحدة، فقط روى ما قال فيه الأئمة الحفاظ، كلام ابن معين وكلام المدني وكلام أحمد وكلام أبو حاتم إلى سيرة الخلق، ولم يدافع عنه بكلمة واحد، إنما قال روى له البخاري حديث سليمان وأخرجه له متابعة في كتاب النكاح برواية عبد الله بن طاووس، ولم يدافع عنه بكلمة. فهذا إقرار من ابن حجر بأن الرجل بالفعل صاحب أوهام، بالإضافة إلى كلام ابن حجر نفسه في التقريب ماذا قال؟ قال صدوق له أوهام، أي لا يحتج به بنفسه وإنما يحتج به إذا كانت له متابعات أو شواهد. نفس الأمر عند الإمام مسلم، فمسلم أخرج له حديثين ولم يخرجهما له انفرادا، وإنما أخرج لهذين الحديثين متابعات وشواهد في أماكن أخرى. وتكلم عن هشام كذلك الإمام الهروي في كتابه خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم، خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم. كذلك ممن تكلموا على هشام بن حجير وانتقدوا ذلك الحديث الذي أخرجه له الإمام البخاري في صحيحه، وانتقدوا كذلك الحديثين اللذين أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه، من؟ أبو الحسن الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع، وهذا الكتاب عقده الدارقطني لينتقد بعض الأحاديث الصحيحة، ومن تلك الأحاديث التي انتقدها حديث من؟ حديث هشام، حديث هشام، والكتاب نفيس في بابه وفيه فوائد كثيرة، الإلزامات والتتبع، وهو بتحقيق من؟ تحديث الشيخ بوغبن الهادي الوديع، وكانت رسالته لمن درجة الماجستير، وكتب فيه فوائد كثيرة. إذن الخلاصة أن هشام لا يحتج به انقراضا، وإنما يحتج به إذا كانت له متابعات وشواهد، وهذا الأمر مفقود في هذا الأثر، فهذا الأثر من تفردات هشام، وليس له متابع شيخ قوي يصلح بأن يقويه. نقول لم يوصف من تتمة البحث، لم يوصف هشام إلا من؟ إلا المتساهلون، أمثال من؟ أمثال الحسن، منهم العجلي وابن حبان، ونعرف أن العجلي وابن حبان كلاهما من المتساهلين، بل من المتساهلين جدا في الحكم بالتوثيق على الرجال. قال الحافظ المحدث المعلمي اليماني في كتاب الأنوار الكاشفة صفحة 68، قال توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما او اوسع. قال المعلمين هو صاحب التنكير من ابدع من كتب العصر الحديث، التنكير بما في تأييد التوثيق من الوثيق، قال المعلمين اليماني الأنوار الكاشفة، قال توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما او اوسع او اوسع. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني صفحة 633، قال فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماما. ماذا قال؟ العجلي معروف بالتساهل في التوثيق تماما كابن بالتساهل بالتوثيق كابن حبان تماما. ثم قال فتوثيقه مردود اذا خالف الائمة الموثوق بنقده المجرحين. وهنا ماذا حدث؟ خالف الموثق الائمة الحفاظ الجهاذلة احمد وابن معين والمدني وابو حاتم ومكي، كل هؤلاء الجبال حكموا بضعف من؟ بضعف هشام، بل كما قال ابن معين ضعيف جدا. اذا لا يحتج ابدا كما قال الشيخ الألباني بتوثيق العجلي، كما لا يحتج كذلك بتوثيق ابن حبان اذا وافق الائمة الحفاظ الموثوق بعلمين وحجمين. هذا كان ما يتعلق بسند هذا الاثر الذي يدور على هشام ابن حجي، الذي كما قال هشام يعتبر من تفرداته التي تفرد بها، فليس له شاهد او متابع قوي يصلح ان يقويه فيرتقي به الى درجه القبول الى درجه الحسن لغيره. اذا يصلح لنا من هذا العرض ضعف هذا الاثر من ناحيه الاسناديه. نكمل بعد ذلك تضعيف هذا الاثر من ناحيه متن، من ناحيه متن اسس دون اسس، وهذا من خمسة أدلة، من خمسة أدلة أكثرها مرة معنا. ومجمل هذه الأدلة يعود إلى أن المحفوظ المنقول عن ابن عباس نفسه القول بأن نوع الكفر الوارد في تلك الآية هو الكفر الأكبر بأدلة قطعية بتصريح ابن عباس مثل أن الكفر وارد تلك الآية هو الكفر الأكبر. فيصبح هذا المثل مع ما هو منقول عن ابن عباس من خمسة أوجه لأن الكفر هنا هو الكفر الأكبر، يصبح إيش؟ يصبح شاذ أو معلل، شاذ أو من. هذا طعن في المتن بعد الطعن في السند. أنتم تعرفون أن من شرط الصحيح أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة، أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة، كما قال صاحب البيضانية يرويه عدل ضابط عن مسلم معتمد في بطنه ونقله، أولها الصحيح وهو مختصر إسناده ولم يشذ أو يعلل، أولها الصحيح وهو مختصر ولم يشذ أو يعلل، يرويه عدل ضابط عن مسلم معتمد في بطنه ونقله. ومن شروط الصحيح الخمسة أنه يكون خاليا من الشذوذ ومن العلة. فمعنى خمسة أدلة منقولة عن ابن عباس يصرح فيها أن الكفر المذكور في تلك الآية هو الكفر الأكبر، فتلك الأدلة أن يرجعها أن القول عن ابن عباس بالكفر دون كفر إنما هو مع إيش؟ معلول أو معلول. هذا ما يتصل فيه في الدرس القادم إن شاء الله. ابن عيينة ذلك إمام المعتبر من أئمة بشيء لو بشيء كان إخوانا بالفضل إلا أن الإسلام معينا رحمه الله كان من المنصوصين بالتبليد ومن المنصوصين بالتبليد وهو على التحقيق من أهل المرتبة الثانية من الذين رضاهم أهل الجنة بالتبليد والمرتبة الثانية هي مرتبة الحفاظ الأئمة الصفات ولكنهم دلتوا وإن كان الأئمة اختصروا لهم تدليسهم لماذا؟ لحفظهم والإتقانهم والعلمين ولفضلهم ولكن بشرط ونتكلم عن صيام خاصة الأئمة اختصروا لهم تدليسهم في المعينة ولكن بشرط إذا كان يدلس عن من؟ عن الثقة إذا كان يدلس عن الثقة فتدليسه مرسول له كما قال أهل العلم بهذه الصناعة في هذا الأثر جاءت الرواية عن سفيان بصيغة السماع من بصيغة العنعنة أي صيغة العنعنة صيغة العنعنة صيغة التي ذكرها الحاكم في مصرمته قال عن سفيان بن عيينة عن من؟ عن هشام ابن حشية فجاءت بصيغة العنعنة والعنعنة من صيغ التدليس كما هو معروف من أهل العلم بهذه الصنعة هذه أمور بدهيات وصيغة تكون يعني قدر من علمها هذه الصيغة صيغة العنعنة من صيغ التدليس طيب هشام ابن حشية هل هو من الثقات ام من الضعفاء؟ هو من الثقات هو من الضعفاء ليس من الثقات صحيح؟ فالثقة لفظ مركب من امرين من العدالة ومن الضبط الرجل عدل كما قلنا كان صالحا في دينه بل كما قال ابن شكرمة ليس بمكة مثله في اي شيء في العبادة والدين اما في الحفظ والاتقان فكان ضعيفا جدا كما قال ابن حجر فضروب له اوهام فضروب في دينه ولكنه له اوهام صحيح؟ هذا لا ينفي كونه عابدا زاهدا ولا عبد لكن الذي يهمنا في مجال الرواية هو الضبط والإتقان بالإضافة إلى العدالة المهم أن لفظ أو مصطلح ثقة هو مصطلح مركب من أمرين من العدالة ومن الضبط صحيح؟ فإذا كان سفيان بن عيينة رحمه الله دلس عن هشام فكان هذا التدليس هو تدليس عن من؟ عن ضعيف وليس تدليس عن ثقة التدليس الذي خافره له الأئمة هو التدليس عن الثقات وليس تدليس فهذه علة إنسانية توجب الفتحة في هذا الإسلام الأمر بين كما قلنا من النواعد في هذه الأمور العلة الثالثة في هذا الإسلام هو أن هذا المتن كفر دون كفر لو سلمنا به يؤدي إلى الحكم بل الجزم بالتناقض في الكلام المنقول عن حبل الأمة يؤدي للجزم والحكم الذي لا يحل المناقشة إلا ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه عن أبيه قد وقعت التناقض هذا أمر نحن نوجه ابن عباس عنه وسائر أصحاب القرآن عن أن يقعوا في التناقض هم معدة العلم وحملة الرسالة ولماذا؟ لعدة أدلة الدليل الأول أن ابن عباس ننتبه لأنه مهم جدا أن ابن عباس الله تعالى عنهما هو ممن روى لنا أسباب النزول وممن تذكر هذه الأمور هو ممن روى لنا إيش أسباب النزول تلك الآيات الكريمة ست سببين فابن عباس وهذا يعني حجة دامرة ابن عباس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه هو ممن من الصحابة الذين روى أسباب النزول لتلك الآيات الكريمة ست سببين سواء في ذلك في حفظة اليهوديين اللذين زنيا كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني الصفحة الثامنة والخمسين قال وقد روى العوفي وعلي ابن أبي طلحة الوادي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين من لدين زنايا نزلت في من؟ إذا الكفر المذكور فيها هو كفر أكبر الكفر اليهود من باب الكفر الأظهر لا يقوله عقل هذه واحدة كذلك ابن عباس هو الذي تفرد برواية السبب الثاني في قصة القتيل والدين أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره والحاكم في مستدركه والنسائي في سننه وابن داود في سننه وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده وصححه والعلامة المحدث وأحمد ساكر في تحقيقه للمسند تحت رقم 2212 عن ابن عباس قال إن الله أنزل وهذه رواية مهمة إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من